أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الأولين والآخرين، ثم يقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم يتبعونه. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم، فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الذي خلقها، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من أراد أن يخرج ممن كان يعبد الله، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. قال: فيعرفونهم الملائكة بآثار السجود، فيأمرون بخروجهم، وقد حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجون وقد امتحشوا، فيصب عليهم بماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم رجل مقبل على النار بوجهه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته وستأتي في ظل حديثنا عن الجنة، ونحن نريد بذلك أن تتهيأ النفوس بالطاعة لطلب هذه الجنة العالية التي حضنا ربنا وحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على طلبها بالعمل. في ظل كلامنا أردنا أن نختم الكلام بهذا الحديث العظيم الذي يبين أعلى نعيم الجنة، وهو رؤية المولى عز وجل، وفيه فوائد أخرى نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أول ما يلفت الانتباه في هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير كما أنبه دائما، وأنه ينبغي على كل عاقل أن يكون مقتديا بهؤلاء الأسوة الذين أثنى عليهم ربهم ومدحهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما كانوا يفكرون في دنيا فانية، وإنما كانوا يعلمون حقيقة الأمر، وأن كل الخلق مقبلون على الله عز وجل، وأنه لن ينفع العبد بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا عمله. فكانوا يسألون عن أمور الآخرة مع علمهم الكامل التام أن الدنيا إنما أريدت كمعبر للآخرة. فكانوا يسألون عن أمور الآخرة، وكان من هممهم العالية أنهم يسألون عن أعلى نعيم الجنة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين، وهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاب أجاب بالإجابة الشافية الكافية، ووضح للناس توضيحا لا مزيد عليه. إذا وعظ الناس فإنه يعظهم بما ينفعهم، وإذا علمهم فإنه يعلمهم ما يفيدهم في دنياهم وأخراهم، وإذا أراد أن يوضح للناس أمرا وضحه وضوحا شافيا وبينه بيانا كافيا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لهم بالمثال، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كذلك. وانظر إلى كلمة يوم القيامة وردت في سؤال الصحابة من فقههم رضوان الله عليهم، ووردت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا، فإن معتقد أهل السنة أن المولى سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. لذلك قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفي هذا المعنى يأتي قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأيضا لما كلم موسى عليه السلام ربه طمحت وطمعت نفسه أن يرى ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. لذلك سأل الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، وذكر يوم القيامة مؤكدا على أنه لا يرى في الدنيا عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ تضارون أي هل يتضرر البعض بأن يرى الشمس والبعض الآخر لا يراها؟ هل هذا يحدث؟ قالوا: لا يا رسول الله. كذلك إذا طلع القمر ليلة البدر وهو أتم ما يكون وأكمل ما يكون، هل يرى بعض الناس القمر والبعض الآخر لا يراه فيحصل الضرر للبعض دون البعض؟ قالوا: لا يا رسول الله. وقيل إن المعنى: هل تضارون أي هل يضر بعضكم بعضا بأن يحجب الرؤية عن الآخرين؟ قالوا: لا يا رسول الله. فالمعنى أن الناس المؤمنين كلهم ممن أذن الله سبحانه وتعالى لهم برؤيته أنهم يرون ربهم رؤية واضحة بينة، كما يرون الشمس لا يحول بينها حائل، وكما يرون القمر ليس بينهم وبينه حائل ليلة البدر. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم رؤية لا غبش فيها، ولا يراه البعض من المؤمنين دون البعض، ولا يستطيع أحد أن يحجب الرؤية عن الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم، هذا تشبيه، فإنكم سترون ربكم، أي كما ترون الشمس واضحة بينة والقمر كذلك، فإنكم ترون ربكم سبحانه وتعالى رؤية واضحة بينة. وقد أدت الأدلة من القرآن والسنة على رؤية المؤمنين لله في الآخرة، فمن ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن أحسن في الدنيا كان له الجنة، وزد على ذلك أنه يرى ربه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وهو يذكر عباده المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. يقول أهل العلم: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني ليس المعنى، حاشا لله، أن يرى الناس ربهم في صورة القمر، لا، ولكن المعنى أنهم كما يرون القمر واضح الليلة التمام فإنهم يرون ربهم كذلك. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أي لا يحدث لبعضكم الضيم، أي الظلم، بأن يراه البعض ولا يراه البعض، كما في رواية لا تضارون. أو لا تضامون أي لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض حتى تكتمل الرؤية للجميع، كما يفعل الناس في أمور الدنيا، فإنهم باجتماعهم على الشيء يستطيعون أن يحققوا رؤية كاملة له، لا، ولكن كل واحد منكم سيرى ربه بانفراده رؤية واضحة بينة. ثم لحرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أرشدهم إلى الأمور التي من خلالها يستطيعون أن يحصلوا رؤية ربهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هاتان الصلاتان المذكورتان في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من أسباب حصول رؤية المولى سبحانه وتعالى، وهاتان الصلاتان هما صلاتا الفجر والعصر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يغفل عن هاتين الصلاتين، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. احرصوا على صلاة الصبح، على صلاة الفجر، فإنه لا ينام عنها إلا منافق، لا يتكاسل عنها إلا منافق، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يحل للإنسان أبدا أن يؤخر هذه الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، وإلا لو تعمد ذلك فإنها مردودة عليه غير مقبولة. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ربما ينشغل الناس عن صلاة العصر بلهوهم وتجارتهم ودنياهم، وهي أيضا صلاة أوصى المولى سبحانه وتعالى بها في كتابه حينما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فجعل لها ميزة على بقية الصلوات. وفي هذين في هاتين الصلاتين وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فأبشروا يا عباد الله بما أعد الله سبحانه وتعالى لكم من النعيم المقيم. وقد أوصى سبحانه وتعالى بهذه الصلوات وهي خفيفة سهلة، وإذا اعتادها الإنسان مع علمه أن فلاحه في ذلك فإنه لن يجد المشقة والصعوبة في القيام بهما أبدا ولا في غيرهما من الصلوات. أما أن ينام الناس عن الصلاة صلاة الفجر، وأن ينام الناس أو ينشغل الناس بدنياهم الفانية عن باقي الصلوات، فهؤلاء مخدوعون هالكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. وأنا أعجب لأناس يدعون أنهم مسلمون ولا يصلون لربهم، والصلاة أعظم شعيرة في الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ونبينا صلى الله عليه وسلم ظل يوصي بها إلى أن خرجت روحه الشريفة وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخاطب من يصلي في رمضان ثم يترك الصلاة بعد رمضان: إن فجأك الموت على ذلك فاعلم أنك على خطر شديد. وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فمما يعين على دخول الجنة ومما يعين على رؤية المولى سبحانه وتعالى الصلاة عموما وخاصة صلاة العصر وصلاة الفجر. فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ومن الأحاديث التي وردت أيضا في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى ما ثبت في صحيح البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا كلام لا يحتاج إلى تأويل. عيانا أي سترونه رؤية واضحة مقابلين له. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة: وماذا نريد يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الغطاء فما أعطي أهل الجنة نعيما أفضل من رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا النعيم لا ينال بالراحة، ولا ينال بأن يغفل الإنسان عن الآخرة. أنا أقول في كل مرة: الجنة قد فتحت، والنار قد أغلقت، والنفوس مهيئة للقبول على ربها سبحانه وتعالى. اغتنموا هذه الأيام وهذه الليالي قبل أن يتحسر الإنسان، وقبل أن يندم، ولا تساعة مندم. يندم الإنسان في وقت ربما لا ينفع فيه الندم. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين، فلن يستطيع أحد أن يهرب، ولن يستطيع أحد أن يفلت، فالكل يأتي عبدا ذليلا لربه سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحصاهم المولى سبحانه وتعالى وعدهم عدا، الكل يجمع بين يدي المولى سبحانه وتعالى. يأتي الكبير والصغير، ويأتي الحقير والوزير، ويأتي من كان شامخا بأنفه متكبرا على خلقه، يأتي الجميع بين يدي المولى سبحانه وتعالى، لا يتخلف منهم أحد. يجمع الله الأولين والآخرين، ثم من الابتلاء والاختبار حتى في عرصات القيامة. أسأل الله أن يخرجنا وإياكم سالمين. أن المولى سبحانه وتعالى يقول لهم: من كان يتبع شيئا، من كان يعبد شيئا فليتبع، من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت وهو كل ما عبد من دون الله من مال أو شهوة أو إنسان أو غير ذلك، كل من يعبد شيئا فإنه يتبعه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، في الظاهر ما عبدوا شمسا ولا عبدوا قمرا ولا عبدوا طواغيت، ويظنون أنهم يخدعون الناس يوم القيامة كما كانوا يخدعونهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم المولى سبحانه وتعالى في غير الصورة التي يعرفون، أي بما كانوا يعرفون من خلال الأدلة الواردة، وقيل غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فأهل الإيمان يفهمون الأمر وينجحون في الاختبار، ويقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون. هنيئا لأهل الإيمان، هنيئا لأهل الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز الصراط، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأنبه دائما على أنه لا طريق إلا من طريقه، ولا دخول للجنة إلا من خلال هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فإذا كان الرسل أنبياء الله، من عصم المولى سبحانه وتعالى، إذا كان هؤلاء الأشراف الأطهار يقولون يوم القيامة: اللهم سلم سلم، فماذا يقول أهل الذنوب؟ وماذا يقول أهل المعاصي؟ وماذا يقول المفرطون المقصرون؟ لا بد وأن يقدم الإنسان لنفسه عملا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا العمل سببا لنجاته. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: وبه، أي بالصراط، كلاليب، أي خطاطيف تخطف الناس وبه كلاليب مثل شوك السعدان. وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين بهذه الشجرة أو أن يقرب الصورة للصحابة ولمن يأتي من بعدهم كيف شدة هذه الخطاطيف التي تكون في الصراط. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها، أي الكلاليب الخطاطيف، مثل شوك السعدان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الذي خلقها. ما يستطيع العصاة أن يفر من هذه الكلاليب وهذه الخطاطيف إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الذي خلقها. تخطف الناس بأعمالهم، كل على حسب عمله. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم الموبق، منهم الموبق أي المهلك، ليس عنده ما ينجيه، ليس عنده ما ينفعه، فمنهم الموبق، منهم من يقع في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم المخردل بعمله. المخردل أي الواقع أيضا في النار، الذي يتخبط تأخذه النار أخذة شديدة وتصرعه فيها. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، يعني ما دخل النار من دخل، ودخل الجنة أولا من دخل، وهناك أناس ممن عبدوا الله سبحانه وتعالى أو ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وقد أذن الله سبحانه وتعالى، وقد أذن الله سبحانه وتعالى بأن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. إذا فرغ الله من القضاء بين العباد أمر الملائكة أن يخرجوا من أراد أن يخرج من النار ممن شهد أن لا إله إلا الله. فكل إنسان لا يكون مؤمنا مسلما، لا يكون مسلما، فإنه لا يدخل الجنة أبدا ممن شهد أن لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين عظم الصلاة مرة أخرى، قال: فتعرفهم الملائكة بآثار السجود. أناس صلوا لكن دخلوا النار. هناك من الموبقات ومن الأعمال التي عملوها لم تستطع الصلاة وحدها أن تنجيهم، أفسدت ذنوبهم حسناتهم، أفسدت أعمالهم السيئة صلواتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فتعرفهم الملائكة بآثار السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. قال: فيخرجون وقد امتحشوا، احترقوا والعياذ بالله. وأنا أقول هذا لكل غافل يقول: حتى لو دخلنا النار فإننا سنخرج منها وندخل الجنة. هل هذا هو الفوز الذي أخبر به المولى سبحانه وتعالى في قوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ حتى إذا خرجوا منها وقد امتحشوا، قال صلى الله عليه وسلم: فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون، أي مرة أخرى، كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل ما يكون على جنبات الوادي مما يكون من الغثاء وما إلى ذلك، وهو أقرب إلى النبات من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبتون نباتا سريعا. قال صلى الله عليه وسلم: ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار. وهذا ما سنذكر قصته بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر آخر الناس دخولا الجنة. قال: ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني يعني آذاني وأهلكني ريح النار، وأحرقني ذكاؤها أي لهيبها وحرها، بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بخروجه من النار يدعو ربه أن يصرف وجهه عن النار، فيقول: يا رب، فاصرف وجهي عنها. فيقول الله عز وجل له: أما إني لو فعلت، لو صرفت يعني وجهك عن النار، لسألت غير ذلك. يقول: وعزتك لا أسألك غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيصرف الله وجهه عن النار فيقول: يا رب، أسألك أن تقربني إلى الجنة. فيقول الله عز وجل: أما عاهدتني على ألا تسألني غير ذلك؟ ما أغدرك يا ابن آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: فيقول ابن آدم: وعزتك لا أسألك غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيقربه إلى باب الجنة فيقول: يا رب، أدخلني الجنة، بعد أن يسكت ما شاء الله أن يسكت، وقد أعطى ربه من العهود والمواثيق على ألا يسأل ربه غير ذلك. قال: فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب، أدخلني الجنة. فيقول الله له: ما أغدرك يا ابن آدم، أما أعطيت العهود والمواثيق على ألا تسأل غير ذلك؟ يقول: وعزتك لا أسألك غير ذلك، يا رب، لا تجعلني أشقى خلقك. قال صلى الله عليه وسلم: فيضحك المولى سبحانه وتعالى، فإذا ضحك أذن له بالدخول فيها، فيقال له إذا دخل الجنة: تمن من كذا وكذا، سل ما شئت. فيقول: أتمنى كذا وكذا. يقال له: تمن من كذا وكذا، فيتمنى. فيقال له: تمنى حتى تنقطع به الأماني، ليس له طلب. فيقول المولى سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين: لك هذا ومثله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وهذا آخر الناس دخولا الجنة. وورد في حديث أبي سعيد الخدري أن الله سبحانه وتعالى يقول: لك هذا وعشرة أمثاله، وفي بعض الروايات: وعشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا، وهذا آخر الناس دخولا الجنة. لكن ما أريد أن أقول: الجنة تحتاج إلى عمل، وأنتم سمعتم قول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أما أصحاب الأماني وأصحاب الهوى والغافلون فينبغي أن يحذروا، وأن يعلموا أن نجاتهم في زحزحتهم عن النار وفي دخولهم جنة عرضها السماوات والأرض. بقيت بعض الليالي المباركات، بقيت بعض الفرصة، لا يحرم الإنسان نفسه من الخير، ولا يكون غافلا عن هذه الأيام المباركات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.